السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من دار البوار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحباب الفضلاء، طبتم وطاب ممشاكم وقرن الله بالجنة طيب خطاكم. هذا هو لقاؤنا 37 من لقاءات سير الصحابة الفضلاء رضي الله تعالى عنهم جميعا. والحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن الإيمان والإخلاص والصدق ومحبة الله تعالى ومحبة رسوله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام، والاستقامة والثبات والعلم والطاعة. الحديث عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا حديث عن البذل الذي بذلوه، والعبء الذي تحملوه، والفوز الذي أحرزوه. ما أحوجنا أيها الأكارم، وبخاصة في هذه الفترات العصيبة، إلى الحديث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم المثل العليا والقدوات السامقة والأسوات الطيبة. ونحن نعيش في زمن يريد أعداء الله تبارك وتعالى أن يشوهوا فيه سمعة الأخيار، وأن يهمشوا الأطهار، ويبعدوا الفضلاء الأحرار، ويقدموا الأغمار ليكون القدوة والمثال. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. فالسعيد أيها الكرام من يتعرف على هؤلاء الفضلاء ليقتدي بهم، إنهم كانوا على الهدى المستقيم. أحبتي في الله، نحن الليلة بمشيئة ربنا تبارك وتعالى على موعد مع صحابي جليل أسلم طائعا وعاش مجاهدا صادقا وفيا، وتبوأ منزلا عاليا. نحن الليلة أيها الأكارم على موعد مع رجل من كبار الصحابة رضي الله عنهم، وإن لم يكن لاسمه ذلك الرنين المألوف لأسماء كبار الصحابة، لعل بعضكم يتعرف عليه حينما أقول حديثي إليكم الليلة عن سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس حاكم مصر، ولعل البعض الآخر يتعرف عليه حينما أقول له إنه الصحابي الجليل الذي حصلت منه عثرة وزلة، ولكنه كان صادق القلب، حصلت منه العثرة في اجتهاد صدر منه وأخطأ، ولكن لما كان صادق القلب تقي النفس نقي الروح زكي الفؤاد، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وذب عنه ورفع قدره وأعلى شأنه. حديثي إليكم الليلة عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. وأعلم أن الكثير من أبناء أمة الإسلام اليوم لا يعرفون عن هذا الصحابي إلا الاسم، ومنهم من يعرف قصته التي حصلت فيها عثرته فحسب، أما بقية الأنباء والأخبار التي وردت عن هذا الصحابي وفيها فضائل ومناقب فالكثير من أهل الإسلام لا يعرفها. فتعالوا بنا أيها الكرام الأعزاء لنتعرف على حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحباب الكرام، حاطب بن أبي بلتعة ليس من أهل مكة، إنما هو لخمي من قبيلة لخ، أتى مكة فأقام بها، فطاب له المقام بمكة، فحالف بني أسد ابن عبد العزى، وكان حليفا للزبير بن العوام، ومكث بمكة، وكان على طريقة أهل الجاهلية يعبد الأصنام ويقدس الأوثان ويشرك بربنا الرحمن. ظل على ذلك مدة من الزمن حتى من الله تبارك وتعالى على هذه البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدأ بالدعوة السرية، وبعد مدة من الزمن كما مر معنا في دروس السيرة النبوية، جهر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدعوة امتثالا لأمر الله تعالى القائل فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين. اصدع بما تؤمر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس قريبهم وبعيدهم، ذكرهم وأنثاهم، كبيرهم وصغيرهم، أبيضهم وأسودهم وأصفرهم. فراح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يغتنم الفرص وينتهز المناسبات ويتحينها لدعوة الناس، فيدعو الناس في المواسم وفي الأسواق، والذين يأتون لأجل الطواف ببيت الله العتيق على طريقة أهل الجاهلية، كل من لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام، فأسلم جمع من الناس، وبدأت دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فأعداد المسلمين تتزايد، وهذا التزايد أقلق أعداء الله تعالى بمكة، فضيقوا على الثلة المؤمنة واستعملوا طرقا وأساليب متعددة، منها السب والشتم، ومنها نبذ هذا الدين والاستهزاء به، ومنها المساومات والإغراءات، ومنها التضييق والأذى المسلط على المؤمنين المستضعفين بمكة. من هؤلاء الذين أسلموا حينما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد الخالص والإسلام الطيب المبارك، منهم صاحبنا هذه الليلة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. آمن بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا، آمن بالله تعالى ربا ومعبودا وحده لا شريك له، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وتعرض لما تعرضت له الصفوة الصافية بمكة وأقام بها، حتى أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه أن يخرجوا من مكة ويهاجروا في سبيل الله تعالى إلى المدينة. وكان حاطب رضي الله عنه تاجرا في الطعام، فكان من جملة المهاجرين إلى المدينة النبوية. وفي المدينة أيها الأكارم أقام حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، واكتشفت موهبته في الفروسية، كان فارسا حاذقا وراميا من الرماة الموصوفين بالحذق والمهارة وإصابة الهدف، كان إذا رمى بسهم أو نبل أو حربة أصاب الهدف. ولا يخفى عليكم أيها الكرام أن الرماة آنذاك يحتاج إليهم، لأن حروب الناس وقتئذ تعتمد على السيوف والرماح والنبال والحراب التي يرمى بها الأعداء، بخلاف ما نحن عليه في هذا الزمان، فحروب الناس في زماننا هذا تعتمد على الصواريخ عابرات القارات، وعلى الرشاشات والمدافع الحربية ونحوها. أما في ذلك الزمان فكانوا يعتمدون على السيوف والرماح والنبال والسهام والحراب وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان راميا حاذقا من الموصوفين بالحذق والمهارة وإصابة الهدف عند الرمي. وشرع الجهاد في سبيل الله تعالى، وأذن ربنا تبارك وتعالى للموحدين أن يقاتلوا أعداءهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ظل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بالمدينة حتى كانت غزوة بدر، وهي شامة في جبين التاريخ، سجلت أخبارها كتب السنة والسيرة والمغازي والتاريخ. وشارك حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه مع أهل الإيمان الذين كانوا فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وعلموا الدنيا كافة أن النصر من عند الله تبارك وتعالى ينصر من يشاء، وأن المؤمنين الصادقين ينصرهم رب العالمين رغم قلة عددهم وضآلة عدتهم الحربية. انتصر أهل الإيمان على أهل الطغيان في غزوة بدر، وشهد الغزوة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، لذلك يقال حاطب رضي الله عنه بدري. ولكم أن تتصوروا هذه المنقبة العظيمة وهذا الفضل الكبير وهذه المنزلة السامقة العالية عند الله تبارك وتعالى. سبحان الله، الرجل الذي يشهد غزوة أحد لا يقال له أحدي، الذي يحضر غزوة الخندق لا يقال خندقي، الذي يحضر غزوة تبوك لا يقال تبوكي، لا يقال حديبي، لا يقال خيبري لمن شهد غزوة خيبر، وإن كانت غزوات مباركة لأهل الإسلام، ولكن الذي يشهد غزوة بدر يقول له أهل السير والمغازي والتاريخ الإسلامي بدري، لأن غزوة بدر أيها الأكارم شامة في جبين التاريخ، ومن شهدها من أهل الإسلام تبوأوا أعلى الدرجات عند الله رب الأرض والسماوات. ومن الذين شهدوا هذه الغزوة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، وأبلى فيها بلاء حسنا. ولما جاء أعداء الله تعالى في السنة الثالثة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء أعداء الله تعالى من مكة راغبين في الثأر لقتلاهم الذين جروا إلى القليب قليب بدر وقتلوا على أرض بدر وأسروا في غزوة بدر. أراد أعداء الله تعالى بمكة أن يثأروا وأن يعلموا الناس أنهم أقوياء، فجاءوا فيما يعرف بغزوة أحد وواجهوا أهل الإسلام، وهي الغزوة التي اجتمع فيها لأهل الإسلام النصر والهزيمة. شارك حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه وأبلى بلاء حسنا، بل وذكره أهل السير والمغازي في الصحابة الكرام الذين ثبتوا حينما اضطربت صفوف الموحدين وأشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فمنهم من الصحابة فمنهم من جلس ومنهم من لم تحمله قدماه من شدة ووقع ما سمع من الأخبار، ومنهم من تردد، ولكن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وجماعة من الصحابة الفضلاء ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصمدوا أمام أعداء الله تعالى، وبرهنوا بأنهم يريدون الآخرة. وقد قال تبارك وتعالى يذكر حال الناس في هذه الغزوة كما في سورة آل عمران: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان من الذين يريدون الآخرة وما عند الله تبارك وتعالى، وللآخرة خير لك من الأولى. أيها الأكارم، شارك حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه في سائر الغزوات والمشاهد، ولما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوسع دائرة الدعوة إلى الله وأن يستخدم أسلوباً آخر لدعوة الناس إلى التوحيد الخالص، قرر المصطفى صلى الله عليه وسلم مراسلة الملوك والزعماء، لأن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يقاتل طائفة من الناس وألا يغير على قبيلة أو جماعة أو فئة إلا بعد إقامة الحجة عليهم، إلا بعد أن تبلغهم دعوة الإسلام. استعمل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأسلوب، أعني أسلوب مراسلة الملوك والزعماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه إلى هرقل عظيم الروم، وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ابن حذافة السهمي إلى كسرى عظيم الفرس، وأرسل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المقوقس حاكم مصر، ملك مصر حاكم الإسكندرية. في رواية للإمام البيهقي في شعب الإيمان حسنها بعض أهل العلم عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك مصر، فلما أتيته أنزلني منزله، أي استقبلني استقبالا ملائما مناسبا طيبا وأنزلني منزله، ثم دعاني. حاطب معه كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو المقوقس إلى الإسلام. قال حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه: فلما دعاني وقد أحضر بطارقته، البطارقة أيها الأكارم حاشية الملك، يعني بين قوسين بلغة زماننا ومصطلحات زماننا جاب رئيس الحكومة والوزارة تبعه، نعم جابهم معه كذا يحضروا كذا، نعم، أو قل جاب جنرالات وكذا وجو، نعم سميهم ما شئت، لكن كي تقول جنرالات ما ترفعش صوتك، نعم. طيب، أحضر بطارقته، يقول حاطب بن أبي بلتعة: فلما أتيته قال لي، يعني المقوقس ملك مصر يخاطب الصحابي الجليل سفير رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس يخاطبه، فقال: أليس صاحبك نبيا؟ يعني هذا محمد ما هوش نبي صلى الله عليه وسلم، أليس صاحبك نبيا؟ قال حاطب رضي الله عنه: قلت بلى، هو رسول الله تعالى. فقال له المقوقس: فإذا كان هكذا فلما لم يدع على قومه حتى أخرجوه من بلاده إلى بلاد أخرى؟ مقوقس الآن كأنه يريد أن يفحم حاطم بن أبي بلتعة، يريد أن يبين له أن محمدا صلى الله عليه وسلم في ادعائه للنبوة أو الرسالة شيء، أو يريد أن يستفسر. قالوا هذا نبي ولا مش نبي؟ قالوا هو نبي طبعا، هو رسول الله تعالى. قال فإذا كان هكذا، ما دمت تقول هو رسول الله، فلما لم يدع على قومه حتى أخرجوه من بلاده إلى بلاد أخرى؟ ما دامك تقول هو رسول والقوم انت صلى الله عليه وسلم والقوم انتعوا خرجوه وراه، وصار طريدا أي مطاردا، صار طريدا مبعدا عن بلده، يعني كأنه يقول لو كان نبيا ورسولا لله تعالى لكان دعا الله عز وجل فأهلك المكذبين من قومه وبقي هو في مكة ونصره الله تعالى. هذا معنى كلام المقوقس. ولكنه يخاطب من؟ يخاطب الحكماء الألباء الفطناء من أهل الإيمان. ماذا قال له حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه؟ هو سفير النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ألست تؤمن بأن عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مقوقس نصراني. قال له أنت ما تأمنش باللي عيسى هو رسول الله تعالى؟ فقال المقوقس بلى هو رسول الله. فقال له حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه فإذا كان هكذا فما له لم يدع على قومه وقد أرادوا أن يصلبوه حتى رفعه الله تعالى إليه؟ قالوا ما دام هو رسول علاه ما دعش على القوم تاعه؟ القوم تاعه جو يصلبوه، داروا الصليب جو يصلبوه. ولكن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وكما قال الله تعالى بل رفعه الله إليه. طيب قالوا ما دام هو رسول علاه ما دعش على عيسى عليه السلام على قومه أهلكهم الله تعالى دون أن يرفعه الله تعالى إليه وينجيه منهم؟ فجاء بالحجة الأخرى، يعني المقوقس حب يعجز، جاب له حاطب على طريقته على شاكلته، أتاه بحجة أخرى من جنس شبهته من جنس كلامه. ماذا قال المقوقس؟ إنك حكيم جئت من عند حكيم. الله أكبر، يشهد. قالوا أنت رجل حكمة، الله يبارك، يعني ما شاء الله عندك الحكمة، سبحان الله. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم أيها الأكارم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن اختياره لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه اختيارا اعتباطيا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار الرجل المناسب للمهمة المناسبة وفي الوقت المناسب. اختيار هذا مهم عند القادة الزعماء، مهم اختيار الرجل المناسب. تريد أن تخاطب مثلا النصارى، الرجل المناسب الذي يصلح لمخاطبة هؤلاء. تريد أن تحدث أهل البلد مثلا، الرجل لابد أن يتصف بالحكمة، وحاطب بن أبي بلتعة رجل حكيم. شهد بذلك المقوقس الكافر، قال إنك رجل حكيم جئت من عندي حكيم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام صاحب حكمة، والحكمة أيها الأكارم شيء زائد عن العلم. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إنك رجل حكيم جئت من عندي حكيم. قال حاطب بن أبي بلتعة ثم أعطاني ثلاث جواري للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا هذو ثلث جواري يعني فتيات. قالوا هذو هديهم لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأعطاه كسوة، قالوا أعطيها له أيضا. وأعطاه بغلة بسرجها، بغلة بالسرج تاعها وكذا تاع الملوك وكذا. قالوا هذه الشاهد حاطب رضي الله عنه لما جاء من هذه الثلاث جواري، منهن أم إبراهيم مارية القبطية، مارية القبطية، ومنهن جارية ثانية أهداها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي جهم ابن حذيفة. الجارية الثالثة أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان ابن ثابت. جاءه بها حاطب بن أبي بلتعة من عندي المقوقس ملك مصر. وقبل أن أنتقل إلى شيء آخر يتعلق بحاطب، يجدر بنا أن نستخرج فائدة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. اختار حاطبا رضي الله عنه لأن حاطبا من كبار الصحابة، ولا يرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي إنسان في مثل هذه القضايا المصيرية التي تتعلق بالدعوة إلى الله. لما أراد أهل المدينة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لما أرادوا رجلا يعلمهم من أهل مكة، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه، الفتى المدلل الذي كان نعم الداعية إلى الله تبارك وتعالى، أسلم على يديه خلق كثير. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إلى الملوك والزعماء، أرسل خيار الصحابة ومنهم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. ويدلك على خيريته وحكمته وفضله أنه رضي الله عنه أجاب المقوقس بمثل ما ذكره المقوقس نفسه، وهذا من الذكاء وسرعة البديهة واستحضار الجواب المناسب في الوقت المناسب. وهكذا ينبغي أن يكون الموحدون الصادقون، أن يكونوا أهل ذكاء وحكمة، وأن يستخدموا هذه الحكمة في طاعة الله تبارك وتعالى ودعوة الناس إلى الخير. من هؤلاء الحكماء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جاءه رجل يهودي وقال له: هيه يا أبا الحسن، ما خرجتم من المعركة حتى قلتم لنبيكم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ قالوا: انتم ما جيتوا تخرجوا من معركة، حصل هذا في غزوة حنين. قال: ما خرجتم من المعركة غزوة حنين، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: مروا بشجرة ذات أنواط، شجرة فيها هكذا أغصان فيها شوك فيها. فقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. المشركون عندهم هذه الشجرة، يعلقوا فيها السيوف، يعلقوا فيها الرماح، نبال كذا، ممكن ملابس، احنا ما عندناش. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. علي بن أبي طالب لما جه اليهودي وقال له: أنتم ما خرجتم من المعركة حتى قلتم لنبيكم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: وأنتم أي يا بني إسرائيل ما خرجتم من المعركة حتى قلتم لنبيكم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ فسكت اليهودي، كان رضي الله عنه حاضر الجواب. جاءه رجل علي، هذا من ذكائه، حتى قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه المدهش الموسوم بجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، في هذا الكتاب ذكر عليا وقال: حسدته الأمم على ذكائه، كان خارق الذكاء رضي الله عنه. جاءه رجل وقال: يا أبا الحسن، كم بين الأرض والسماء؟ شحكين بين الأرض والسماء؟ مين هو كيلها؟ هو بين الأرض والسماء يدير، وش يدير هذا؟ وش تكيل في المسافة؟ فقال له علي رضي الله عنه: بين الأرض والسماء دعوة مستجابة، إليه يصعد الكلم الطيب. دعوة مستجابة تصعد للسماء ولا لا؟ خلاص كيلها أنت الدعوة المستجابة. وقال له آخر: يا أبا الحسن، كم بين المشرق والمغرب؟ شحال المسافة بين المشرق والمغرب؟ يحسب هذه. قال: بين المشرق والمغرب مسيرة الشمس في يوم واحد، الشمس مصباح العشية من الشرق للغرب، كي أحسب الشمس انتهى وأعرف شحال كاين، هذا هو الحساب. نعم. وقلت أيها الأكارم، يجدر بنا أن نستعمل الذكاء والحكمة في طاعة الله تعالى ودعوة الناس إليه. أما أن يكون الإنسان غبيا أحمق بليدا، فربما استغفل هذا الرجل ونيل منه ومما يحمله من الخير. أحد الناس كان بليدا، ذهب ليشتري لابنه نعلا، احشري صباط لوليده، خرج للسوق مكان هكذا بعيد، فقال له البائع: ابنك هذا لك حاب تشري له صباط، كم سنه؟ يعني باش نعرف شحال يلبس وكذا، يعني يقول لك شحال في عمره، اذا ما تعرفش شحال يلبس يقول لك شحال في عمره، صح ولا لا؟ طيب كم سنه؟ ايش قال له هذا الرجل؟ قال: ما ادري، ولكنه ولد قبل ابن الجاري بشهرين، زاد قبل ولد جاري بشهرين. فقال له البائع: طيب كم سن ابن جارك، ولد جارك هذا شحال وقتاش زاد، شحال في عمره؟ قال: لا ادري، ولكنه ولد ايام البراغيث، نهار جا البرغوث زاد هو ولد جاري، ونوين على بالي وقتاش جا البرغوث والذبان ونحل وكذا، ولكنه ولد ايام البراغيث، الله المستعان. وقيل لآخر من هذا الصنف: أتحسن الحساب بالأصابع؟ قال: نعم. وفي هذا شك، شكوا فيا؟ قال لهم: باين نعرف نحسب بالأصابع مليح. قالوا له: طيب أحسب، خذ كيلوين من التمر، فأمسك الخنصر والبنصر هكذا، قالوا: أضف إليهما كيلوين من الأرز، فأمسك السبابة أو السباحة والإبهام، وترك الوسطى. قالوا: لما لم تأخذ الوسطى والسباحة؟ قال: لئلا يختلط التمر بالأرز. تخلط ليش التمر والرز؟ قال لهم: خليتهم في الوسط، خفت يتخلط لي التمر والرز وبعد ما نعرف وراه التمر وراه الرز. الله المستعان، لا إله إلا الله. هذا هذا هذا الصنف أيها الأكارم صنف بليد، قد يستغفله أعداء الله تبارك وتعالى، فيجدر بنا أيها الأكارم ونحن نقرأ سيرة حاطب بن أبي بلتعة وكيف تعامل مع المقوقس ملك مصر، أن نأخذ الدرس والعظة أن نأخذ الدرس والعظة والعبرة. أيها الفضلاء، ظل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه مجاهدا صادقا ووفيا طائعا لله تعالى، طائعا لرسوله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو مكة، وكان ذلك في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم، طلب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يتجهزوا ويستعدوا لغزو أعدائهم، ولم يذكر الوجهة لعامة المسلمين، يعني عم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الوجهة، وقال لهم: شو باللي رانا رايحين اتجاه مكة. لماذا؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يباغت مشركي مكة، أن يهجم عليهم على حين غفلة منهم، على أقل الأحوال أن يصل إلى مشارف مكة قبل أن يتأهبوا ويستعدوا. صحيح، طلب منهم أن يتجهزوا لغزو الأعداء، وربما كما هو ظاهر من الروايات ذكر الخبر أنه يريد مكة لبعض الصحابة دون عامة المسلمين. لماذا؟ في المدينة منافقون، وفي المدينة مسافرون من أهل مكة وغيرها، فربما نشروا الخبر وطاروا به كل مطار وذكروه لأهل مكة فاستعدوا للمواجهة. عم النبي عليه الصلاة والسلام الخبر، يعني لم يذكره للناس، ولكن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بلغه الخبر وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أهل مكة، يريد غزو مكة، فكتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابا إلى أهل مكة، إلى بعض أهل مكة، يخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد غزوه. وأرسل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه هذا الكتاب مع امرأة عجوز ضعينة، يعني امرأة عجوز، ولكن صنيع حاطب رضي الله عنه وإن خفي على الصحابة فإنه لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن خفي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخفى على الله، فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أتى الخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه مؤيد بالوحي من ربه. حاطب أرسل كتابا إلى أهل مكة يطلب منهم أن يستعدوا ويتجهزوا لأن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يريدون غزوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري ومسلم، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لثلاثة من الصحابة، علي بن أبي وهم علي بن أبي طالب، المقداد بن الأسود، والزبير بن العوام رضي الله عنه، قال لهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث في الصحيحين، انطلقوا إلى روضة خاخ فإن بها ضعينة وعندها كتاب فخذوه منها. صحابة ما مش عارفين وش كاين الكتاب هذا وش مكتوب فيه وكذا. المهم طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلقوا، عين لهم المكان والإنسان، ضعينة امرأة، المكان هو روضة خاخ، يعني هذه المرأة كانت خرجت وهي واصلة للمكان هذا، وهذه المرأة ضعينة عجوزة، عجوز كبير، وهذه المرأة عندها كتاب، عندها ورقة مكتوبة ولا مكتوب على سعف النخل ولا على جريد النخل، المهم مكتوب، شيء مكتوب لمن؟ لأهل مكة. انطلقوا إلى روضة خاخ فإن بها ضعينة وعندها كتاب فخذوه منها. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، انطلقوا كالصقور رضي الله عنه بسرعة على الخيول، انطلقوا متوجهين نحو روضة خاخ. قل فلما وصلنا إذا بالضعينة، سبحان الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وصلوا الروضة، ما كان اسمها روضة خاخ، وصلوا إلى روضة خاخ وجدوا ضعينة، فقال لها علي رضي الله عنه أخرجي الكتاب، طلعي الكتاب اللي عندك. قالت العجوزة دي الضعينة ما عندي من كتاب، ما عندي كتاب، ما عنديش كان حتى كتاب، وش من كتاب هذا، وشكم جبتوا هذا الكلام، هذا الهدرة هذه منين جات، ما عندي كتاب. فقال علي رضي الله عنه والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب. في أشكال، قال بعض العلماء فيه جواز تجريد المرأة من ثيابها عند الحاجة، فإذا جاز للمرأة أن تجرد من ثيابها وأن ينظر إلى عورتها عند المرض مثلا، عند المرض، عند العلاج من المرض، قالوا وهذه مصلحة خاصة شخصية للمرأة، فكيف بمصلحة المسلمين العامة، مصلحة الإسلام، هذه مصلحة الإسلام، مصلحة الدين، مصلحة المسلمين جميعا. والله، قال علي رضي الله عنه والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب. ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب، ما يكذبش الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكذب. قال فأخرجته من عفاصها، المرأة أخرجته من ظفائر شعرها، كانت ظافرة شعرها وحطت مخبياته، تقول لك شكون يسمع بي ظفائر تاع شعري، لكن علمت أن الصحابة جادون في هذا، أخرجته من ظفائر شعرها من عقاصها ومن عفاصها، أخرجته. يقول فأخذنا الكتاب وانطلقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما فتح فإذا فيه، وش فيه المكتوب هذا؟ من حاطب بن أبي بلتعة إلى بعض أهل مكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خبرهم قالهم جايين كذا كذا، معلومات، معلومات سرية. مثل هذا العمل لا يجوز شرعا، بل صانع هذا يعتبر في الإسلام جاسوسا، واختلف أهل العلم في حكم الجاسوس، فمنهم من قال يقتل، وبه قال مالك رحمه الله، ومنهم من قال لا يقتل، ومنهم من قال، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، يرجع إلى ما يراه إمام المسلمين من المصلحة، فإن رأى المصلحة في قتله قتل وإن كان الجاسوس مسلما، فإن رأى المصلحة في قتله قتل وإن رأى المصلحة في إبقائه أبقاه. أمر خطير جدا. لماذا؟ فيه تسريب لأسرار المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم حاطب حاضر جاء، قال ما هذا يا حاطب رضي الله عنه؟ وشنو هذا؟ تبعث للمشركين تقول لهم استعدوا تهيئوا، ممكن العدد ممكن كذا، فيهم فلان فلان فلان في اليوم الفلاني قد يصل، ما هذا يا حاطب؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله لا تعجل علي، ما تستعجلش خليني نتكلم واسمع لي الحجة تاعي يا رسول الله، يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها. أنا معروف أنا ماشي قرشي، لست قرشيا، أنا من قبيلة لخ، أنا حليف لبني أسد بن عبد العزة، أنا حالفت حليف للزبير فقط، يعني لم أكن من أهل مكة، لست قرشيا. إني لم أكن، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، ملصقا يعني لست منهم كما قال، ولست من أنفسها يعني حليف فقط، حالفتهم فقط. ولما كان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات يحمون بها أموالهم وأهاليهم، وددت أن يكون لي مثل ذلك عندهم. قالوا الجماعة اللي معاك تقريبا جلهم، مثلا أبو بكر عمر علي فلان فلان عندهم قراباتهم من المشركين، هذوك القرابات بحكم القرابة والنسب وكذا، هؤلاء الأقارب المشركون يحمون أهالي المسلمين بمكة، يحمون أموال المسلمين بمكة. قال ولما فاتني ذلك، ولما فاتني من النسب ذلك منهم وددت أن يكون لي شيء، أو وددت أن أجعل لي يدا يحمون بها ما لي بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع حجته، وقال ذلك قبل هذا، قال حاطب ووالله ما فعلت ذلك ارتدادا عن الإسلام ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. قال والله ما ارتديت، ما راني نحب الكفر، أنا نحب الإسلام يا رسول الله، فقط يعني بعثت لهم باش غدوة من غدوة يحفظون اليد الجميل، يقولوا دعاونا نعاونوه الأموال تاعو الأهل تاعو مثلا أقارب تاعو ما نأذيوهمش وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك صادق. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصدق. وأمامه عمر رضي الله عنه، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. لا إله إلا الله. قال العلماء قالها عمر رضي الله عنه حمية للدين، ليس اتباعا للهوى ولا رغبة في شيء لنفسه، ولذلك لا يلام عمر رغم أن غيرته رضي الله عنه وأرضاه لم تكن في محلها هنا. يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه منقبة عظيمة لحاطب، والحديث عنها يأتي بعد الأذان إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فإن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه أخطأ حينما بعث كتابا لمشركي مكة، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه ما فعل ذلك ارتدادا عن الدين أو رضا بالكفر بعد الإسلام، فهو يحب الله تعالى ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يذب عن حاطب ويرفع شأنه ويعلي منزلته ويشهد له بالخيرية. قال أولا أما إنه صدقك، فهو رجل صادق. وثانيا قال إنه شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. غزوة بدر كما قال العلماء عمل جليل جبار من الأعمال الماحية لكبائر الذنوب. فحاطب رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا صادقا، تقيا نقي الفؤاد، زكي النفس رضي الله عنه وأرضاه. والمؤمن قد تزل قدمه، ربما أخطأ أحيانا، ربما ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فيقال له لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، بل عجل بالتوبة والأوبة، وتذكر قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولنعلم أيها الأكارم أن الصادق المؤمن إذا أخطأ ينبغي ألا نهدر محاسنه وألا ننسى فضائله، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن كثير. أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم، وسدوا المكان الذي سدوا، أولئك قوم إن بنوا أحسن البنى، وإن وعدوا وفوا وإن عقدوا شدوا. المسلم الذي تعرف منه صلاحا وخيرا وطاعة ولكنه أخطأ، لا ينبغي أن تنسى محاسنه، لا ينبغي أن تهدر جهوده مثلا في خدمة الإسلام. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما جميلا، يقول أهل العدل والإحسان هم الذين لم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول ولا للسقيم بحكم الصحيح، بل أعطوا كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل حاطب بن أبي بلتعة منزلته السامقة، فهو رجل بدري شهد غزوة بدر، فكيف ينسى له جهاده وبذله في سبيل الله تبارك وتعالى. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام جميل حينما يعلق على زلات وأخطاء الإمام الهروي. هو الإمام الهروي ألف كتاب منازل السائرين، بين منازل السائرين، وابن القيم جاء وألف كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الإمام الهروي له بعض شطحات الصوفية، أخطاء تبع فيها مثلا بعض الصوفية. ابن القيم لما يصل إلى أخطائه مثلا يقول وهذه زلة من الإمام لا توجب إهدار محاسنه ولا إساءة الظن به، فإمامته في العلم ملموسة محسوسة، ومكانته مدركة مشهودة، ومن ذا الذي يكون كلامه كله صوابا وقوله كله صحيحا؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. هذا درس عظيم يجدر بنا أن نتعلمه. أخطأ حاطب رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا هو في المحل الأسنى والمقام الأعلى رضي الله عنه وأرضاه، ولم ينس له النبي عليه الصلاة والسلام شهوده غزوة بدر. ثم تقبل عذره وهو رجل صادق رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أيها الأكارم ينبغي أن نعامل المخطئين من إخواننا وأحبابنا. إذا أخطأ الرجل وربما كان ذا فضل وخير وعمل جليل جبار، ينبغي أن نتذكر بلاءه في سبيل الله وبذله في سبيل الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأخطاء هذه تختلف وتتفاوت أيها الأكارم. أحيانا يكون الخطأ خطأ لفظيا لا غير. إمام الربيع رحمه الله دخل على الإمام الشافعي رحمه الله، وكان الإمام الشافعي مريضا، فقال له الربيع: قوى الله ضعفك، قوى الله ضعفك. الإمام الشافعي راه ضعيف، وش يقصد الربيع قوى الله ضعفك؟ وش يقصد بها؟ شفاك الله، ربي يرفع عليك هذا الضعف، يعني قويك. لكن قوى الله، كي نشوفوا اللفظ، قوى الضعف تاعك ربي يزيد يقويه، ما معنى هذا؟ هي المعنى الكلام ظاهره واضح، يعني كي قوي ربي الضعف تاعك لدرجة كبيرة تموت، يعني ها ان شاء الله، يعني هذا المعنى، يعني اللفظ معناه يزيد عليك ان شاء الله هذا الضعف، يزيد يقوى لك الضعف، هذا هو قوى. وش قال له الامام الشافعي رحمه الله؟ ما قالوش انت تقصد ولا انت نيتك ولا تقي الله ولا الله يهديك، زيد تدعي عليا بالشر انت يا باش نزيد نتهلك. قال له الامام الشافعي رحمه الله تعالى: اصبت المعنى واخطات في اللفظ. المعنى صحيح، انت حبيت تقول لي ان شاء الله ربي يخفف عليك، لكن المعنى كلامك ان شاء الله ربي يزيد عليك، لكن نعاملك على نيتك ان شاء الله وانت تريد الخير، هذا قد يقع، هذا خطأ. ومن الأخطاء التي حصلت ان رجلا دخل على زوجته تعيسا كئيبا حزينا، دخل عليها مسكينة بالعبارة تاعنا الضوم يشوفوش من الحزن، نعم، فرأته الزوجة وعلمت أن زوجها حزين، قالت: ما هذا يا فلان؟ غير الخير، وش صرا؟ ما الذي حصل؟ باين راك ماكش مليح. هو كئيب حزين، فقال، كان عنده حمار يحبه، يعني الحمار تاعه يخدم به ويسعى به، يركب فوقه ويتنقل به، يرفد عليه الأحمال وهكذا، يعني الحمار تاعه عزيز عليه، شغل عنده باجيرو ولا مذكا، راحت باجيرو مرسيدس الأخرى، ولا عنده كيسانك ولا كيسات، ولا عنده ماشي مش عارف انا كيان، ولا عنده كذا. قالها توفي الحمار، يعني حزنان الحمار وراحنا. فأرادت زوجته أن تخفف آلامه وتضمد جراحه وتسكن أوجاعه، فقالت له: لا تحزن، فدخولك علينا بمئة حمار. استغفر الله، هي حبت تقول له: ما تخافش، انت راك اغلى من 100 حمار، لكن قالت له: كي تدخل عليا انت كي شغل 100 حمار دخلوا عليا، على الزوج تاعك حمار هذا؟ الله المستعان. فاحيانا الحق قد يعتريه سوء تعبير، لذلك ابن القيم قال رحمه الله عليه، انشد يعني ذكر هذا، قال: تقول هذا جنى النحل تمدحه، ولو شئت قلت ذا قيء الزنابير. كي تحب تمدح تقول هذا العسل، كي تحب تذم قولهم هذا القيان تاع الزنابير. الزنابير جمع مفرده زنبور وزنبورة، زنبور ولا زنبورة نوع من الذباب أليم اللسع. تقول هذا جنى النحل تمدحه، ولو شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. أحيانا سوء التعبير، كلامها مسكينة الزوجة هذه حبة الخير، لكن كما يقولون أنت وعنا جات تكحله أعمالت، ونسأل الله السلامة والعافية. شاهد أيها الأكارم أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه من الفضلاء الطيبين، بل حتى خطأه هذا واعترافه أمام النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن تقواه وصدقه، لذلك صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه أن عبدا لحاطب أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. هذا عبد مملوك جاء غضبان للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، حاطب هذا يدخل النار، يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، إنه شهد بدرا والحديبية، ما يدخلش للنار حاطب رضي الله عنه. كذبت، لا يدخلها، إنه شهد بدرا والحديبية. ظل حاطب رضي الله عنه طائعا لربه عز وجل حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وقربه أبو بكر في خلافته، وأرسله إلى المقوقس أيضا، وكذا في خلافة عمر، ثم في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، في السنة 30 في خلافة عثمان، في السنة 30 من الهجرة أفضى إلى ربه، وصلى عليه عثمان بن عفان ذو النورين خليفة المسلمين، ودفن في المدينة النبوية. سلام على حاطب رضي الله عنه يوم أسلم، ويوم هاجر، ويوم جاهد، ويوم شهد بدرا، ويوم يلقى ربه تبارك وتعالى سعيدا طيبا. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كم بقي؟ ما شاء الله. طيب، نطرح عليكم سؤالين، في السؤالين ممكن سؤال فيه سؤالان. طيب، السؤال الأول: في غزوة أحد أبلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بلاء حسنا، حتى قيل قالوا كان يوم أحد كله لطلحة. طلحة هذا رضي الله عنه في حديث رواه النسائي وذكرته لكم في سيرته، كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ما كان من جملة 12 رجلا من الأنصار، وقاتل قتال الأبطال حتى قطعت أصابعه رضي الله عنه. لما قطعت قال كلمة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلاما آخر. ماذا قال لما ضربوه؟ هو وش قال؟ وش قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيضا مهم جدا هذا. طيب، السؤال الثاني: أذكرت لكم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه إلى الملوك والزعماء، حاطب أرسله إلى المقوقس، من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ومن أرسل إلى كسرى؟ هذه ذكرتها لكم، ما عندهاش 25 دقيقة ولا نصف ساعة، إذا استنسيتوها الله المستعان. أنت أخذت الجائزة؟ ما أخذتش، تفضل. طيب، وش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال ثاني: شكون اللي رسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما ذكرتوليش كاملا باش تشفع لك هذه بتلك، مش فيتش ديتو تنساو وقيلا. كبرت، قولي كبرت في عمري 30 سنة. الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله. تجيب عن السؤالين، تفضل تفضل. وش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال ثاني. طيب، ما خذيتش الجائزة. سؤال ثاني ما كملتوليش، هذا ما ليس كاملا، معليش نسمع السؤال، الجواب عن السؤال الثاني. الأول من هو؟ خطأ. طيب، لأن الأخ أجاب بنحو إجابتك وسبقك، إذا كان أعطيت نعطي له هو أولى. طيب، الوقت الوقت الوقت، ما دام الوقت قد داهمنا، فالجائزة يأخذها مهم عمي، الاسم التاعو نسيته، هاوليك يحضر معنا باستمرار حلقات الدروس، الله يبارك، والد الأخ عبد الرحمن، نعم هو يأخذ الجائزة إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله، تفضل تأخذها إن شاء الله. حفظكم الله ورعاكم، والعاقبة لكم أيها الأكارم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.